لا التكفير، مثل حديث أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. قال العلماء لا، وهو في صحيح مسلم، قال لا يذكرون يعني لا يجهرون بها. نعم يا سليم. نعم. نعم. وبعض الناس يعني يتصور ان ملحد ويجي ويسجد الملائكه. ايه؟ يسجد الملائكه. يتصور ايش؟ يتصور ملحد يمثل من الصلاه والزكاه والصيام من الزكاه. مثل الصلاه. والصلاه لها خصوصيات ما تملك العباده. اي ما في الشك. لكن الذين قالوا انه يكفر بترك الحج والزكاه والصيام قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس، والمبني عليه اذا انهار البناء. وهذه رواه عن احمد رحمه الله ان الانسان يكفر اذا ترك اي ركن من اركان الاسلام، لكن الصحيح انه لا يكفر الا بترك الصلاه. نعم. ما هو وجه قول ترك الصلاة أنه يعني يجب أن يصلي فهم في صلاة؟ إيش؟ ما هو وجه قول ترك الصلاة في صلاة؟ نعم. أنه يعني يجب فهم في صلاة؟ يجب سجود السهو. أليس التسبيح في الركوع والسجود واجبا؟ نعم. أليس التسبيح في الركوع والسجود واجبا؟ أجب. بلى. طيب، أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ترك الواجب وهو التشهد الأول سجد السهو؟ بلى. ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا فرق. الحمد لله، هذا ما كنا نقل. أظن أن هم هؤلاء الذين يرون أن التكبير في الركوع أنها مستحب. أي فيه، نعم، فيه من يقول جميع التكبيرات التي تكبرها كله مستحب، التسبيح مستحب، سؤال المغفرة مستحب، فيه من يقول بهذا. هؤلاء لا يقولون بوجوب السجود السهو إذا ترك الإنسان ناسيا. أي نعم. وأظن المالكية من هؤلاء. نعم. المالكية سبحان الله العظيم لهم قواعد وأصول في المعاملات، في المعاملات ليس لها نظير. يعني مذهب مالك في المعاملات هو أقعد المذاهب وأحسنها، أما في غيره فهو كغيره، يكون الصواب ويكون الخطأ. لكن يجب علينا أن نعتقد أن مثل هؤلاء الأئمة مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. المهم من الصواب أن التكبيرات والتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة أنه واجب. ارفع صوتك. ايش؟ نعم. هذا يقال سقط الرد لأنه لم يثبت في السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا